So, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعود إلى الكلام على أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، بعد أن وقفنا على اسمه الطيب سبحانه وتعالى، نستأنف كلاما جديدا في اسمه الحسيب سبحانه وتعالى. كلام اليوم إذن على اسمه الحسيب جل وعلا. وهذا الاسم من الأسماء المهمة التي يوحد المرء ربه بها سبحانه وتعالى ويدعوه بها، هذا من ناحية. ناحية ثانية التي يأخذ منها حظه، له حظ فيها من الحظوظ العظيمة التي تصلح السير إلى الله تعالى وتصلح القلب وتصلح العمل. إذ ما يصلح القلب والعمل أمران في هذا الاسم المبارك المشرف. المعنى الأول أو الأمر الأول، وهو أن يعلم أن الله تعالى كفيه، فإن المعنى الأول للحسيب هو الكافي سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني هو المحاسب الذي يحاسب عباده ويجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. ومعنى ذلك أن صلاح القلب إنما يكون بمعرفة أن الله كفيه، أن الله تعالى يزود عنه، أن الله تعالى يعطيه فوق المزيد. فإذا ما علم ذلك، يعني علم أن الله تعالى يكفيه، أن الله يحفظه، أن الله تعالى يعطيه فوق المزيد من فضله سبحانه وتعالى. لو رأيت ذلك، وقد ذكرنا شيئا مثله من قبل، وهو أنك يكفيك الرب سبحانه وتعالى بما هو أكثر مما تحتاجه، ويطلب منك القليل الذي توافي به هذه النعم. إذن هذا الأمر هو أن تحس وأن تستشعر وأن يمتلئ قلبك بكفاية الله لك. وهذا ينبع من أمر من أعظم الأمور، من الذي يكفي الخلق كلهم؟ من الذي يستطيع أن يعطيهم الصحة أو أن يعطيهم الرزق أو أن يعطيهم القوة والمدد؟ فإذا كان ذلك الأحد فليس إلا لله سبحانه وتعالى. هو يحفظك، هو يعصمك، هو يتولاك، هو يرعاك، هو يرزقك، هو يغفر لك، هو يكفيك حوائجك في الدنيا والآخرة. سبحانه وتعالى إذا ما وقفت ببابه فلن يردك خائبا. هذا يستدعي شكر هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني في معنى الحسيب، وهو أنه المحاسب. إذا كان هو يكفيك ويعطيك ويشفيك ويرضيك ويرفع عنك ويدفع عنك ويملأ قلبك غنى ويسد فقرك، وإذا كان هو الحافظ لك سبحانه وتعالى في ناحية، الناحية الثانية تستوجب منك أيها المسكين أن تعلم أنه محاسبك على هذه النعم. ما الذي يصلحك إذن؟ يصلحك في الأولى أن تعلم النعم التي يكفيك فيها وأن يمتلئ قلبك من كفايته. إذا علم المرء ذلك وهو أعظم العلوم، أن تعلم أن يمتلئ قلبك من كفاية الله لك، بحيث يكون ذلك هو التوحيد الذي لا توحيد بعده. لماذا؟ لأنك إن علمت وامتلأ قلبك بكفاية الله فإنك لن تحتاج إلى أحد، ولن تطلب من أحد، ولن تدعو أحدا، ولن تلجأ إلى أحد. يكون ملجأك إلى الله ودعاؤك لله وطلبك من الله ورفع حوائجك إلى الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يكون لله. وفي نفس الوقت يعطيك ويكفيك فتشكره سبحانه وتعالى. فأنت بين معرفة النعم وتعدادها والشكر على هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها. إذا امتلأ قلبك إذن من كفايته لا يهمك أحد، ولا تخاف من أحد، ولا يقلقك غدا بما سيأتي. عندما تعلم كفاية الله تكون مطمئنا إلى مستقبلك وإلى غدك، وأن الذي أعطاك اليوم سيعطيك غدا، وأن الذي منحك اليوم سيمنحك غدا، وأن الذي دافع عنك اليوم سيدافع عنك غدا، وأن الذي حفظك اليوم يحفظك غدا. فيمتلئ قلبك حينئذ بالطمأنينة إليه والسكون له وكثرة الذكر له سبحانه وتعالى، فيصلح حينئذ قلبك لله تعالى، وترى قلبك قد امتلأ سكينة ونورا وطمأنينة وذكرا وحبا لله ومعرفة به وأنسا بكلامه وشوقا إلى لقائه إلى آخر هذه المعاني التي هي آثار هذه المعرفة من معرفة الأسماء الحسنى والصفات العليا. يعني تراك وقد انقلبت حالك إلى أحسن الأحوال عندما تعلم يقينا أن الله يكفيك. خلاص، إذا تلفت إلى الله، وإذا سألته هو. إذا نزلت بك واقعة لم تلتفت إلى الناس، ولم تطلب مساعدة فلان، ولم تسارع إلى أن ينقذك فلان، أو أن يقف لك فلان، أو أن يعينك فلان، أو أن يتوسط لك فلان، إلى غير ذلك. لا، إذا قلبك صامد حي لا يقبل إلا عليه، ولا يحب إلا إياه، ولا يخاف إلا منه، ولا يرجو سواه سبحانه وتعالى، ولا يثق إلا فيه. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني في إصلاح القلب، وهو محاسبة النفس. علمت أن الله محاسب، علمت أن الله حسيب، فكل شيء بدر منك إذن فهو مكتوب عنده مسجل عليك أنت محاسب عليه سبحانه وتعالى. يدعوك ذلك لأمرين. الأمر الأول وهو أنك تحاسب نفسك على الصغير والكبير فيخف في القيامة حسابك، إن من حاسب نفسه في الدنيا خف يوم القيامة حسابه. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، فإن من علم أن الله تعالى هو الحسيب فإن ذلك يدفعه إلى مراقبة الله تعالى، لأنه علم بأن الله سيحاسبه، فإذا علم محاسبة الله له إذا به يراقب ربه على الصغير والكبير خوفا من تلك المحاسبة وخوفا من تلك المساءلة بين يدي الله تعالى، وخوفا من أن تؤدي بك المسألة أو المساءلة عند الله تعالى إلى ذلك الحساب الذي لا مهرب منه ولا مفر منه. علمنا إذن كيف يصلح حال المرء بهذا الاسم، وهذا كلام كما ذكرنا أو كما ترون مختصر من أسرع المختصرات لهذا الاسم المبارك، كمدخل لدراسته وكباب للولوج على الله منه سبحانه وتعالى، وكباب واسع يصلح به قلب المرء وعمله وسيره، يصلح به سمعه وبصره وقلبه ولسانه، لأنه سيقيم من نفسه محاسبا على لسانه في كلامه وعلى سمعه وعلى بصره وعلى قلبه وعلى يده وعلى رجله وعلى بطنه، فلا يتحرى حينئذ إلا ما يكون سببا في سعادته عند الله تعالى، ولا يتحرى إلا ما يقربه إلى ربه جل وعلا، أو بمعنى أدق لا يتحرى إذا لم يكن في هذه الحالة، لا يتحرى إلا ما لا يسأل عليه وما لا يكون عليه حساب ولا وزر ولا عقاب ولا مسألة عند الله تعالى. ساعتها يعلم المرء أنه قد سار إلى الله تعالى ومراقبا له جل وعلا، وأنه مطلع عليه، وأنه يريد بذلك إصلاح نفسه وإصلاح عمله. لما علم أن الله تعالى مراقب له في عمله، أن الله تعالى محاسب له، فإنه يتقن هذا العمل، يتقن هذه الصلاة، يتقن هذا الصيام، يتقن هذه الأعمال الصالحة. عندما علم أن الله محاسب له أوقف هذه الأمور السيئة من مخالفة الرب جل وعلا، فأتقن في المقابل أعماله الصالحة، فخرجت على الحال الذي يود أن يقبله ربه سبحانه وتعالى، خرجت على الحال الذي يريد به ثواب الله تعالى، وخرجت على الحال الذي يترقى به إلى الله، لأن المرأة إذا لم يترقى إلى الله رجع، أنه ليس هناك أحد واقف في طريقه إلى الله، إما أن تتقدم وإما أن ترجع، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هذه وهي زيادة الإيمان ونقصانه في العمل الصالح وغيره. ماشي. فهذا الاسم إذن ينبغي أن يكون في محط اهتمام المؤمنين، وكيف يدعون الرب سبحانه وتعالى به، أن يرزقهم هذا الاطلاع على معرفة الرب، يدعون الله تعالى ويوحدونه باسمه الحسيب، فإذا ما أقبلوا على الله تعالى من هذا الباب فإنه تظهر لهم آثار هذه الأسماء الحسنى، وتظهر لهم بركات هذا الاسم، فإن أسماء الله لها بركتها ولها آثارها ولها رحمتها، التي متى ما أقبل المرء عليها يوشك أن يناله نصيبه من هذه البركات والرحمات والآثار التي هي آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. وذلك المهم الجديد الذي ينبغي أن يعلمه المرء، وهو أنه كلما سرت إلى الله تعالى أنت في حاجة إلى المحاسبة. يعني دي هذه النقطة الجديدة، وهي أنه بسيرك إلى الله أنت سرت إلى الله تعالى باسمه الطيب واسمه اللطيف واسمه الرفيق واسمه البر واسمه الرزاق واسمه الودود والوكيل إلى غير ذلك من عظيم الأسماء، فإنك تحتاج لاسم وهو الحسيب، تحتاج لهذا الاسم حتى يكون بين الفترة والأخرى واعظا لك من نفسك، مقلبا لك في أحوالك، تنظر فيه هل أديت ما عليك تجاه هذه الأسماء التي تتعلمها، وهل حسبت نفسك على المجاهدة على التخلق بها والتحقق بمعانيها. وكلما وقفت مع هذه الأسماء لتحاول أن تحاسب نفسك على ما قدمت فيها وما أخرت، يوشك أن تصلح من أعمالك وأحوالك وإقبالك على الله تعالى. أنك إذا فتشت عن نفسك وحاسبت علمت حينئذ أن هذه المحاسبة ترشد عملك وسيرك إلى الله تعالى، لأنك بغير محاسبة تسير لا تفكر في محاسبة الآخرة، بغير محاسبة لا تراقب ربك، بغير محاسبة لا تصلح نفسك وعملك، بغير محاسبة لا تتفقد أحوالك ما زاد منها وما نقص فيها، وأنت يوم القيامة على ذلك كله محاسب وعلى ذلك كله مسؤول. إذن فهذا الاسم تحتاجه بين الفترة والأخرى لتقف به تلك الوقفة مع الله تعالى، تحاول بها أن تصلح ما كان منك من خلل في أعمالك ومعرفتك بربك وأحوالك في قلبك وسعيك وعملك إلى الله تعالى، وفي نفس الوقت تحاسب نفسك على تقصيرك وتفريطك وما وقعت فيه مما يكون سببا في إصلاح هذا الخطأ وفي إصلاح تلك الجنايات وفي التوبة منها وفي الرجوع عنها. يعني هذا الباب من أبواب المهمة، وقد ذكرناه في السير إلى الله، ليس هذا المعنى، إنما باب المحاسبة، وهو أنه لا يتوب إلى الله تعالى ويستكمل سيره سيرا قويا صالحا إلى الله تعالى كما ذكرنا إلا بالمحاسبة. لأنه كيف يتوب إلى الله تعالى ولم يحاسب نفسه؟ كيف يتوب إلى الله ولم يعرف ذنوبه ومعاصيه؟ كيف يتوب إلى الله تعالى ولم يدري العواقب أو العقبات التي قطعت طريقه إلى الله؟ كيف يتوب من ذلك وهو لم يدري ذلك كله؟ فكانت المحاسبة إذن هي الهم الذي ينبغي أن يهتم به المرء حتى يكون سببا في إصلاح ذلك كله، وحتى يعمل به جاهدا على أن يتوب إلى الله تعالى، وإن التوبة إلى الله تعالى هي أساس السير إليه. لا يستطيع المرء كما ذكرنا في خطبة التوبة أن يسير إلى الله تعالى وهو مقصر، لأن التقصير عائق من العوائق في السير إلى الله. لا يستطيع أن يسير إلى الله وهو عاصم مفرط، لأن العصيان والتفريط يقطعه عن الله تعالى، لا يكون سببا في سيره إلى الله. إنما وهكذا الغفلة وعدم الاستعداد للقاء الله تعالى إنما تقطعه عن الله جل وعلا، لا تكون سببا في استكماله سيره، في استكمال سيره إلى الله تعالى. وأنت كذلك إذا لم تستدرك ما فاتك من أعمال وأقوال وأحوال نقصت عنها ونزلت عن درجتك التي كنت فيها، كيف تستقبل يومك بزاد جديد؟ تكمل به السير إلى الله. فهذه دعوة إذن مهمة اليوم، لا يخرج المرء من المسجد إلا وقد تفكر فيها، قد تفكر في هل هو محاسب لربه، هل هو محاسب لنفسه. محاسب لرب هذه الأولى، وهي معرفة النعم التي أحسبه الله تعالى بها، يعني التي كفاه الله تعالى إياها. هل هو قد تاب بعد هذه المحاسبة؟ هل هو في كل أحواله مراقب لله تعالى؟ هل هو في ظاهره وباطنه كما يرجو ويحب؟ هل هو يترقى ويتدرج في سيره إلى الله، أم إنه واقف وراجع عن هذا السير؟ هل استضاء له طريقه إلى ربه بحسن سيره إليه فأضاء له هذا الطريق، وتبينت له هذه الظلمات، وظهرت له هذه الأفراح في السير إلى الله أو لا؟ هذا جزء. والجزء الثاني، هل علم نعم الله تعالى ليشكرها وحاسب نفسه عليها وعددها وأحصاها ليعد لكل نعمة منها شكرا يخصها حتى يتمكن من الزيادة من الله تعالى؟ لأنه إن شكر ربه زاده، لئن شكرتم لأزيدنكم. فإن شكره زاده معناه أنه ثبت على الأولى وزاد منها، لأن الزيادة لا تكون إلا بعد الثبات. فإن شكره على الصلاة سبحانه وتعالى زاده من الصلاة، أي ثبت على ما كان فيه وزاد منه. وشكره على المال كذلك، وشكره على الصحة والفراغ، وعلى الولد، وعلى الصحبة، وعلى الدين والإيمان والأعمال. فإذا بالمرء مشغول بربه، مهتم به، مقبل عليه، ليس له إلا هو، يسعى في رضاه ويقبل على نعمه ويعدد أفضاله، وفي نفس الوقت هو خائف من محاسبة الله له على تقصيره وتفريطه، إذا بك خلق جديد قد أقبلت على الله تعالى وعلمت سيرك إليه وأحسنت هذا السير. نبدأ الكلام في مقدمة الدرس حتى نعود إلى شرح الآيات أو ما يتعلق بهذه المعاني التي أشرنا إليها. المعنى اللغوي، يعني نعود إلى هذا الكلام لنبين ما بدأنا به كلامنا هذه الليلة. يقول المعنى اللغوي للحسيب: حسبته أحسبه حسبا وحسبا وحسابا وحسبانا وحسابة، إذا عددت. إذا عندما تقول حسبته يعني عددته. قال الكسائي: ما أدري ما حسب حديثك، يعني ما أدري ما قدر حديثك. والحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه. ويقال حسبه دينه، ويقال ماله، والرجل حسيب. وحسبته من المحاسبة، فالحسب العد والإحصاء. فهذه الأولى، أن الحسب أو الحسب، الحسب يعني الذي يعده المرء من مفاخر آبائه. حسبه كما يقال حسبه ونسبه، ما يعد من مفاخر الآباء، هذا هو الحسب. أما حسبته يعني عددته، فهو من العد والإحصاء. واحتسبت بكذا أجرا عند الله، يعني عددته. والاسم الحسبة، حسبة وهي الأجر. ويقال أيضا إنه لحسن الحسبة في الأمر إذا كان حسن التدبير له. وأحسبني الشيء يعني كفاني. وأحسبته حسبته بالتجديد، يعني أعطيته ما يرضيه. يبقى أحسبني الشيء يعني كفاني. لو قلنا أحسبني الله تعالى بهذا الشيء، أي كفاني منه سبحانه وتعالى. وأحسبته أنا يعني، وحسبته معنى أي أعطيته ما يرضيه. يبقى لو ذكرناها على الله تعالى فيكون المعنى أنه أعطاه ما يكفيه وأعطاه ما يرضيه وزاد في العطاء له. لذلك قال تعالى عطاء حسابا يعطيهم ربهم في الآخرة، قال عطاء حسابا يعني عطاء كافيا. وتقول أعطى فأحسب يعني أعطاني فأحسبني حتى هذا المعنى، يعني أي أكثر. أعطى فأحسب يعني أعطى فأكثر حتى قلت حسبي، يعني كفاية كده، يعني أخذ يعطيه يعطيه يعطيه حتى قال حسبي. يبقى أحسبني أعطى فأحسب يعني أعطاه حتى قال حسبي. وهي من أقرب الأسماء في عطاء الله تعالى للمؤمنين، أنه لا يعطي المرء ما لو قدره المرء حق تقديره من إيجاده ومن بقائه ومن كمال هذا البقاء لعلم كم أعطاه ربه سبحانه وتعالى، ولكن المرأة لا يحس بهذا العطاء إلا عند فقد شيء منه، فإن فقد عينا مثلا أو رجلا أو غير ذلك، أو فقد شيئا من صحته أو ماله أحس بما كان يعطيه ربه سبحانه وتعالى، وعلم كم كان ربه سبحانه وتعالى يكفيه. ويقال هذا رجل حسبك من رجل، يعني هو مدح للنكرة، أي حسبك من رجل يعني أي كاف لك من غيره، كأنه قال محسب لك يعني يعطيك ما يجعلك تحسبه كما ذكرنا، أي أحسبه التي قلنا أعطى فأحسب يعني أعطى الكفاية. وحسبته صالحا أحسبه بالفتح أيضا أنته. وقد ورد هذا الاسم في القرآن على ضربين، ورد اسمه الحاسب وهذه لم نحسبها بعد، وهي قوله شيخنا في هذا الكتاب كما ذهب إليه القرطبي وغيره أن الحسيب والحاسب اسمان من أسماء الله، نحن ما زلنا عند الحسيب فقط ولم نذهب إلى الحاسب بعد في تقرير كونه اسما من أسمائه سبحانه وتعالى، وإن كان لا يبعد في كلام أهل العلم، ومن قلد أحدا منه في معرفته جعل هذا جعله اسما من أسمائه فصار الحسيب والحاسب. ورد في قوله تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وقوله تعالى وكفى بنا حاسبين. وحسيبا ورد في قوله تعالى وكفى بالله حسيبا، وقوله إن الله كان على كل شيء حسيبا. وسوف نعود كما هو منهجنا إن شاء الله تعالى إلى ذكر هذه الآيات والكلام على ما يتعلق بها، سواء في حق الله تعالى أو في حظ العبد الذي ينبغي أن يأخذه من هذا الاسم المبارك، يعني حظ المرء، لأن كل اسم كما ذكرنا من أسماء الله الحسنى لك فيه حظ أيها الإنسان، يعني أيها الإنسان الفقير الحقير سامع يعني والمتكلم له حظ من معرفة ربه سبحانه وتعالى الكبير المتعال العلي الأعلى الواسع القوي سبحانه وتعالى. هيا لك أن تعرفه بهذه المعاني وأن تأخذ حظك منها، أن يعطيك من رحمته وفضله. وهذه الأسماء بالذات هي محض فضل الله تعالى، لا يطلع على هذه المعاني ولا يأخذ حظه منها إلا من فتح الله تعالى عليه شيئا من ذلك، أو من جاد الله تعالى عليه بتلك المعاني. فإن كان المرء على حال حسن يجاهد في أن يعرف ربه ويبذل وقتا وجهدا فإنه على قدر وقته وجهده الذي يبذله لمعرفة ربه وتوحيده ودعائه فإن الله تعالى يفتح عليه. أما إن تكاسل وترك معرفة ربه، إذا لم يعرف ربه ماذا يريد أن يعرفه في هذه الحياة الدنيا؟ وإذا لم يبذل وقتا وجهدا لمعرفة الله تعالى ففي أي شيء يبذل الوقت والجهد؟ وهو الذي لم يتفطن إليه المرء من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يتفطن إلى معنى أن الله تعالى لما وجدهم منصرفين عنهم صرف عنهم فلم يفتح عليهم. وهذا هو الخطير في هذه المسألة. إذن لا بد وأن يبذل المرء وقتا وجهدا ومالا وكل شيء وقوة وفراغا وصحة ليعرف ربه، إن عرفه سبحانه وتعالى أو عرف شيئا يدله عليه جل وعلا فإن كل شيء من هموم الدنيا قد انتهى بالنسبة إليه. كل شيء من رزق، من مال، من ولد، من صحة، لأنه عرف صاحب ذلك كله سبحانه وتعالى، عرفت وتقربت إليه فكان هو القوي الذي يقويك، صاحب المدد الذي يمدك، وهو الشافي الذي يشفيك، وهو صاحب المال الذي استخلفك فيه، وهو صاحب الوهب للولد والزوجة، وهو صاحب كل شيء، ألا له الخلق والأمر تبارك الله. لذلك ينبغي أن يتفكر المرء في هذا الأمر وأن يتحسر شيئا ما على نفسه وأن يحزن شيئا كثيرا ليس شيئا ما أنه لم يوفق لهذه الأحوال الحسنة ولم يرزق هذا الفهم في معرفة الرب سبحانه وتعالى، ثم يحاول أن يستدرك ما فاته وأن يعوض ذلك الذي فقده من حظه من ربه، هذا جهد. والجهد الثاني أن يقوم بما هو فيه من توحيد الله تعالى. يقول نستكمل المعاني التي بدأناها. المعنى في حق الله تعالى، قال الزجاج: الحسيب يجوز أن يكون من حسبت الحساب، ويجوز أن يكون أحسبني الشيء إذا كفاني، وهذان المعنيان اللذان ذكرنا. لذلك يقول: ونحسب إن كان ليس بجاعد، قول الشاعر، فالله تعالى محسب أي كاف، فيكون فعيلا في معنى مفعل كاليم ونحو. ويجوز أن يكون من حسبت الحساب، فالله تعالى محسوب عطاياه وفواضله، قال أبو عبيدة: على كل شيء حسيبا أي كافيا مقتدرا. يقال: أحسبني هذا أي كفاني. قال ابن جرير طبر يعني في تفسيره عند قوله تعالى: وكفى بالله حسيبا، يعني وكفى بالله كافيا، من الشهود الذين يشهده، وإلى اليتيم على دفع مال يتيمه إليه. يعني سياق الآية في المواريث في أول آيات النساء. وقال في قوله: وكفى بالله حسيبا، يعني وكفاك يا محمد بالله تعالى حافظا لأعمال خلقه ومحاسبا لهم عليها. هذان المعنيان، وهو الكفاية، كفى بالله كافيا، وكفى بالله حافظا لأعمال خلقه محاسبا لهم عليها. حفظت ذلك أو حفظت ذلك عن الله تعالى، حفظت أنه هو الكافي كما ستعرف شيئا من معنى الكفاية إن شاء الله تعالى، وعلمت في نفس الوقت أنه حافظ لأعمال خلقه محاسب لهم عليها. إذا علم المرء ذلك لابد أن يقلق، يعني أن يصيبه القلق أن الله محاسبه على أعمال. انظر إليك وإلى أعمالك كما أشرنا في المحاسبة أن المرء لم يحاسب نفسه على الكلام فقط، لو أنه كلما تكلم كلمة من اللغو أو من المكروه أو الحرام فألقى أمامها حجرا في بيته لم تلأ البيت بالحجارة بعد عدة أيام. انظر إلى هذا الحال الذي ينبغي أن تحاسب نفسك عليه. انظر، لذلك كان السلف الصالحون رضوان الله عليهم في محاسبتهم لأنفسهم يستطيعون المحاسبة، لأنهم كانوا واقفين عند أوامر الله تعالى يحاسبون أنفسهم على الصغير والكبير والنقير والقطمير كما يقولون. فلا تشرد منهم حين شرد، وإن شرد شيء استدركوه بالتوبة فكان كلا شيء. أما نحن فلكثرة ما وقعنا فيه من اللغو ومن العبث ومن تضييع الوقت ومن الانشغال بغير الله تعالى ومن الغفلة ومن الأنس بغير الله تعالى والخلطة بالخلق والانشغال بالدنيا والوقوع في أشغالها إلى غير ذلك، فإنك لم تعد تحسب شيئا، لم تعد تستطيع أن تحسب ما يقع منك من ذنوب ولا معصية ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كان هذا الأمر أيضا مهما، وهو متى ما وحدت الله تعالى بكونه حسيبا فإن من آثار بركة هذا الحسيب، من آثار بركة هذا الاسم، يعني أن تظهر عليك هذه الحالة الحسنة، وهو أنك عندما تعدد سيئاتك وذنوبك فإنك تتقلل منها إلى الدرجة التي تحفظ فيها هذه الذنوب حتى تستطيع أن تتوب منها وأن تستغفر ربك منها سبحانه وتعالى، فيقل بذلك جهدك في اللغو والغفلة والمعصية وعدم الأنس بالله تعالى والسكون إلى ذكره جل وعلا. وإذا بك قد تحولت إلى قلب مطمئن بالله، قلب مشغول به، قلب ذاكر الله سبحانه وتعالى، قلب مهموم بالآخرة وحسن السعي إلى الله، قلب مشغول بالاستقامة وإعداد الذات لملاقاة الله جل وعلا. فقلت عندك هذه المصائب وقلت عندك هذه الخزايا والذنوب وأصبحت موصول القلب بالله تعالى. هذا من بركات هذا الاسم، يعني من بركات هذا الاسم أنك تجد نفسك وقد تقللت من هذه الأمور التي تحاسب عليها عند الله والتي تضيع وقتك وقلبك وتشغل ذهنك وعقلك في هذه الحياة، حتى إن ابتليت بشيء منها فإن الله يخففه عنك، وإن الله تعالى يساعدك على أن يكون هذا الأمر لله جل وعلا لا للدنيا ولا لخراب القلب. بل كلما كان قلبك أسلم إذا بهذه الأحوال تكون سببا في حفظ الله لك سبحانه وتعالى. واضح؟ يقول هنا وقال في قوله وكفى بالله حسيبا، يعني وكفاك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالله حافظا لأعمال خلقه ومحاسبا لهم عليها. وقد اختار ابن جرير أن معنى الحسيب هو الحفيظ في قوله، هو الحفيظ في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. فقد قال أي ابن جرير، يعني ابن جرير يعني بذلك سبحانه وتعالى جل ثناؤه أن الله كان على كل شيء مما تعملون أيها الناس من الأعمال من طاعة أو معصية حفيظا عليكم حتى يجازيكم بها جزاءه سبحانه وتعالى إلى آخر الكلام. قال الخطابي الحسيب هو المكافئ، وهذه الألفاظ في هذا السياق من المعاني تدور حول ما وصلنا إليه في بداية القول من أن الحسيب هو الكافي أو أن الحسيب هو المحاسب الحفيظ لأعمال الخلق المحاسب لهم عليها. قال الخطابي الحسيب هو المكافئ وهي فعيل بمعنى مفعل. يقول نزلت بفلان فأكرمني وأحسبني أي أعطاني ما كفاني حتى قلت حسبي التي ذكرناها في بداية القول. والحسيب أيضا بمعنى المحاسب كقولهم نديم بمعنى منادم، ومنه قوله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني كفى بنفسك محاسبا عليك اليوم، كفى بنفسك هي التي تحاسبك. قال الحليم الحسيب ومعناه المدرك للأجزاء والمقادير التي يعلم العباد أمثالها بالحساب من غير أن يحسب، لأن الحاسب يدرك الأجزاء شيئا فشيئا ويعلم الجملة عند انتهاء حسابه، والله تعالى لا يتوقف علمه بشيء على أمر يكون وحال يحدث. يعني قصده أي قصد الحليم وصف هذا الحسيب وهو المحاسب، ليس كمثلنا يعد بيده مثلا هذه الأعداد 1 2 3 ثم في نهاية العدد يعرف القيمة التي عدها، لا، ليس عند الله ذلك سبحانه وتعالى أن يعرف شيئا لم يكن وأن يعرف شيئا لم يكن وأن يعرف شيئا لم يكن ثم يعرف الجملة بعد أن لم يكن يعرفها قبل أن لم تكن، لا، ليس الله تعالى كذلك، بل لأن علمه سبحانه وتعالى لا يتوقف على شيء من ذلك، بل هو يعلم الشيء قبل خلق الخلق، أمر القلم فكتب كل شيء قبل خلق الخلق 50,000 سنة، فهو عنده عند العرش كما ورد في الحديث. وقال ابن القيم في نونيته وهو الحسيب كفاية وحماية، والحسب كافي العبد كل أواني، يعني هو الذي يكفي، وهو الحسيب يعني يكفي العبد ويحميه في كل آن سبحانه وتعالى. فيدخل إذن في الحسب العلم كما ذكرنا أن الله تعالى لا يتوقف حسابه على العلم بمقدار الأعداد وإضافتها، لا، إنما علم الله تعالى الله تعالى محيط بكل شيء عالم بكل شيء قبل خلق الخلق وقبل أن يكون الشيء، كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك يقول قال السعدي صاحب تيسير الكريم في تفسير القرآن الحسيب هو العليم بعباده، وهذه نستفيدها في الحسيب كما ذكرنا، أنت علمت أن الله تعالى محاسب لك وأنه محسن عليك كل شيء جل وعلا، وأنك مهما علمت ذلك يعني عندما تعلم أنه محاسب لك فإنك تراقبه وإنك تكون حيث أرادك المولى سبحانه وتعالى، وأنك حينئذ تحاسب نفسك قبل حساب الآخرة، أليس كذلك؟ هو ليس حسيبا فقط، لأن من معرفته بما يحاسب العلم جل وعلا، ذلك يقول فهو العليم بعباده كافي المتوكلين المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. فيتلخص عندنا في معنى الحسيب والحاسب أنه الكافي سبحانه وتعالى، فهو كافي المتوكلين عليه كما ذكرنا، هو كافي أولئك الذين عددوا نعمة الله تعالى وشكروه عليها، يكفيهم ويحفظهم ويكلأهم برحمته ويزيدهم من فضله إلى آخر ما نوهنا بشرفه من عند الله تعالى، وأنه المحاسب يعني الذي يحاسب عباده في نفس الوقت، وهو من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتعلمها المرء في معرفته بربه، أنه إن كان سبحانه وتعالى غفورا فإن عذابه عذاب أليم، وإن كان كذلك سبحانه وتعالى محاسبا يكافئ المتوكلين ويزود عنهم ويعطيهم فوق الكفاية، فإنه في نفس الوقت يحاسب لا يتركهم بعد أن أعطاهم، بل يحاسبهم على ما قدموا وأخروا، وذلك مقتضى العلم وذلك مقتضى العدل، وإن كان الفضل واردا للمؤمنين أنه يتفضل عليهم بعد محاسبتهم فيغفر هذه الذنوب بغير شيء سبحانه وتعالى، كما ذكر من واسع مغفرته سبحانه وتعالى. يقول: أما شيء نذكر شيئا من آثار الإيمان بهذين الاسمين، وهو إن الله سبحانه وتعالى الكافي لعباده الذي لا غنى لهم عنه أبدا، وهذه المسألة الجديدة في الكفاية، لا يتصور لهم وجود بدونه. هل كان يمكن أن يكونوا موجودين بدون وجود الله لهم أو إيجاد الله لهم؟ لا يتصور لهم وجود بدون إيجاده، ولا يتصور لهم بقاء بعد الوجود بدون إبقائه، ولا يتصور كمال بقائهم ووجودهم إلا بإكماله سبحانه وتعالى، ولا يتصور الوجود ولا بقاء الوجود ولا كمال الوجود إلا به سبحانه وتعالى. فأنت حتى توجد فبالله، وحتى تبقى فبالله، إن شاء أبقاك وإن شاء أخذك، وحتى يكمل بقاؤك في الدنيا سواء بالإيمان وما يصلحك في الآخرة، أو بأمور الدنيا وما يصلح فيها المرء من المعاش والسعي عليه وتهيئة أسباب الرزق وقيام أحوال الدنيا على الحال الحسن، كل ذلك بإيجاد الله وإبقائه وإكماله سبحانه وتعالى. لذلك يقول: فهو خالقهم وبارئهم ورازقهم وكافيهم في الدنيا والآخرة، لا يشاركه في ذلك أحد أبدا. من الذي يستطيع أن يوجدك؟ ومن الذي يستطيع أن يبقيك؟ ومن الذي يستطيع أن يكمل بقائك؟ إن كمله ببعض المال لا يكمل كل الناس، وإن كمل شيئا موجودا فمن الذي يكمل لمن لم يوجد بعد؟ وإن كان فمن الذي أكمل لمن ولد من أيام أن خلق الله السماوات والأرض؟ من؟ لا يستطيع طبعا أحد إلا أن يقول هو الله سبحانه وتعالى، وذلك يملأ قلبك هذه المحبة لله والغنى بالله، لا تفتقر إلا إليه ولا تخشى إلا هو سبحانه وتعالى، وما دمت كذلك كنت موصولا به. لا يشارك بذلك أحد أبدا. وإن ظن الناس أن غير الله يكفيهم فهو ظن باطل وخطأ محض، بل كل شيء بخلقه وتقديره وأمره. قال في المقصد، قال إمام الغزالي يعني: هو الكافي، وهو الذي من كان له كان حسبه، يعني هو الذي من كان له ربه، يعني من كان الرب كافيه، من كان الرب كافيه سبحانه وتعالى كان حسبه، كان هو الحسب له. وهذه جملة جميلة، يقول: هو الكافي، وهو الذي من كان له، أي وهو سبحانه وتعالى الذي من كان له من الناس كان حسبه. والله تعالى حسيب كل أحد وكفيه، وهذا وصف لا يتصور حقيقته لغير الله تعالى، فإن الكفاية إنما يحتاج إليها المكفي لوجوده ولدوام وجوده ولكمال وجوده، وليس في الوجود شيء هو وحده كاف لشيء إلا الله، هو وحده الذي يكفي كل أحد. هل يستطيع أحد أن يكفي أحدا؟ لو استطاع أحد أن يكفي بلدا مثلا، يستطيع أن يكفي الدنيا كلها؟ يستطيع أن يكفي الدنيا والآخرة؟ يستطيع أن يكفي من خلق ومن لم يخلق؟ هذا محال، فإنه وحده كاف لكل شيء لا لبعض الأشياء، أي هو وحده كاف يتحصل به وجود الأشياء ويدوم به وجودها ويكمل به وجودها. ولا تظنن أنك إذا احتجت إلى طعام وشراب وأرض وسماء وشمس وغير ذلك فقد احتجت إلى غيره ولم يكن هو حسبك، فإنه هو الذي كفاك بخلق الطعام والشراب والأرض والسماء والشمس، فهو من هذه الوجهة ومن كل وجهة هو حسبك سبحانه وتعالى. ولا تظنن أن الطفل الذي يحتاج إلى أمه لترضعه وتتعهده فليس الله حسيبه وكفيه، لا، بل الله كفاه إذ خلق أمه وخلق اللبن في ثدياء وخلق له الهداية في التقامه وخلق الشفقة والمودة في قلب الأم حتى مكنته من الالتقام ودعته إليه وحملته عليه. فالكفاية إنما حصلت بهذه الأسباب، والله وحده المتفرد بخلقها. ولو قيل لك إن الأم وحدها كافية للطفل وهي حسبه ولم تقل إنها لا تكفيه، فمن أين تكفيه الأم؟ نعم يحتاج إلى كذا وكذا، ولكن اعلم أن الأم وما يحتاجه وما تحتاجه هي من الله تعالى، فهو وحده حسب كل أحد، وليس في الوجود شيء وحده وهو حسب شيء سواه، بل الأشياء يتعلق بعضها ببعض، وكلها يتعلق بقدرة الله تعالى. فالله وحده حسب كل أحد ولا يشاركه في ذلك أحد، وهذا هو المعنى الصحيح في قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني يا أيها النبي حسبك وحسب المؤمنين الله سبحانه وتعالى، حسبك ومن اتبعك من المؤمنين ربك جل وعلا، أن الله كافيك ومن معك من المؤمنين ومن اتبعك. وتؤيده الأدلة الكثيرة في هذا التقدير، في تقدير الواو في العطف في هذه الآية الكريمة. فالحسب هو الكافي كما ذكرنا، وقال المولى جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ فأخبر سبحانه وتعالى وهو في هذا الاستفهام يلفت أنظار المؤمنين إلى هذا المعنى الجميل وإلى هذا وإلى هذه التربية المهمة لأعمال الإيمان والدين. أليس الله بكاف عبده؟ وأنت تسأل السؤال العكسي، يقول: هل هناك أحد يكفيك؟ من الذي إذا احتجت إليه اليوم وأعطاك، واحتجت إليه غدا وأعطاك، وبعد غد أعطاك؟ من لا يعطيك عدة مرات ثم يتعلل لك بالفقر والمسكنة وعدم وجود السيولة وكذا وكذا وكذا؟ ومن الذي كفاك عندما مرضت أو احتاجت؟ ومن الذي كفاك في ولدك ونفسك وأهلك؟ ومن الذي كفاك في يومك وغدك؟ لذلك يقول المولى: كل شيء أنت تحتاجه، كأنه يقول كل شيء يحتاجه المرء، أليس الله تعالى يستطيعه؟ أليس هو في مقدور الله؟ أليس الله تبارك وتعالى متمكن منه؟ أليس الله تبارك وتعالى متمكنا منه يعطيه؟ طيب إن كان أحد يعطيك شيئا، هل أحد يستطيع أن يمنحك الشفاء والصحة؟ من الذي؟ لم يكن هناك أحد مريضا إذن، لم يكن فيها مريض، أو لم يكن فيها فقير، أو لم يكن فيها كذا وكذا مما يحدث، لولا أن الله سبحانه وتعالى يكفي هؤلاء ويعطي هؤلاء ويمنع هؤلاء ويمرض هؤلاء ويشفي هؤلاء ويصح هؤلاء حتى تتزن الدنيا. ترى لو كانت الدنيا كلها أقوياء أو كلها عمال أو كلها أطباء أو كلها كذا وكذا مما يود المرء أن يكون، هل كان ذلك حال الدنيا؟ لم تكن دنيا إذن. من الذي يخدم ومن الذي يقوم على غيره ومن الذي يهيئ لغيره ومن الذي يصنع له، من الذي يزرع له، من الذي يخبز له، من الذي يصلح له، من الذي وكل ذلك هو حسبه تعالى وتقديره جل وعلا. ثم هو وزعها بحكمته وعلمه وتدبيره لخلقه حتى تتزن الدنيا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لذلك يقول: أليس الله بكاف عبده؟ فعندما تقع في شيء أيها المسكين قل: كل شيء تحت مقدور الله، كل شيء في يد الله، كل شيء الله يقول له كن فيكون، كل شيء تحتاجه لا يكبر على الله، وكل شيء تريده فهو ليس شيئا في خزائن الله، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون كما ذكر. نستكمل هذه الجملة، يقول: ونظير هذا قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فالحسب هو الكافي، فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده، فكيف يجعل أتباعه مع الله تعالى في هذه الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل كثيرة في الآية التي ذكر في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. والمقصود الذي نود أن نشير إليه في قوله إن الله في قوله أليس الله بكاف عبده، وهو أنه بقدر ما يلتزم العبد العبودية لله تعالى بقدر ما تأتيه الكفاية. يقال: الله تعالى كاف عبده، فلماذا يقع المرء في هذه المصائب في الدنيا والآخرة؟ ولماذا هو في هذه الأحوال السيئة؟ يقال له: هذا هو الرد، أنه بقدر العبودية بقدر ما تحصله من الكفاية. فإن كانت العبودية تامة كانت الكفاية تامة، وإن كانت العبودية ناقصة كانت الكفاية ناقصة، وبحسب ذلك تتفاوت الكفاية فتتفاوت العبودية، أو تتفاوت العبودية فتتفاوت الكفاية. فأنت تحسب حسابك على هذا الحال وتقدر شأنك من هذا المنطلق، وهو أنه إذا كنت في الكفاية في العبوديات التامة أنت تنتظر الكفاية التامة من الله، أنت في العبوديات الناقصة لا تنتظر كفاية التامة. هذا لا عدل ولا عقل. إذن أنت في العبوديات الناقصة، إذن فأنت في الكفاية الناقصة. لذلك يقول: والمقصود أنه بقدر ما يلتزم العبد بطاعة الله ورسوله تكون الولاية والكفاية. يتابع ابن القيم كلامه فيقول: والمقصود أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه وتعالى علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه صلى الله عليه وسلم الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال